الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ ما أنزل إليه من ربه وجاهد في الله حق جهاده. اللهم إنا نسألك وأنت السميع العليم ونستجير بك وأنت تجير المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن تنتقم من الشيعة أعداء الله ورسوله وصحابة نبيه وأزواج نبيه. اللهم انتقم منهم أينما وجدوا وانصر أهل اليمن عليهم واخفض راية الشرك راية الشيعة. اللهم إنا نسألك، والحرب تدور الآن بين الشيعة الذين يريدون أن ينشروا في هذه الأرض الفساد والضلال وسب الصحب والآن، نسألك يا رب العالمين يا رب أبي بكر وعمر أن تنتقم من الشيعة أينما ثقفوا. اللهم سدد رمية من قاتلهم واجعلها في نحورهم. أما بعد أيها الإخوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أي شيء بيكون فيه وجه الله فقط تراه طيبا، تراه غاليا، تراه ليس هناك أحسن من ذلك. دعا إلى الله، إذا أكرمك الله وتفضل عليك جعلك من الدعاة إليه. وقلت في خطب سابقة إن الدعوة إلى الله وظيفة من وظائف الأنبياء، الله تعالى كلف الأنبياء بها وأعطاهم الإذن لها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. والداعي إلى الله ليس له لباس معين ولا اسم معين ولا وظيفة معينة، فأنت يمكنك أن تكون داعيا إلى الله. ما معنى الدعوة إلى الله؟ أن تأخذ بيد من ضل الطريق لترشده إلى الصراط المستقيم، هذه هي الدعوة إلى الله. أنت يمكنك بلا علم ولا شيء أن تكون داعيا إلى الله. واحد يشهد الزور تقول له حرام عليك شهادة الزور، أنت كده بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. واحد بيغش فتقول له هذا حرام، لا تغش الناس في بيع أو شراء، هذه دعوة إلى الله. واحد يضيع الصلاة فتقول له حافظ على الصلاة. أنت هنا لم تذكر عدة أحاديث من صحيح البخاري ولا عدة آيات من القرآن الكريم، ودعوت إلى الله. أي كلمة طيبة هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك تحمل صفة من صفات الأنبياء، وداعيا إلى الله بإذنه. في نفس الوقت يجب أن تكون مسلحا بشيء آخر وهو الصبر. إياك أن تظن أن الدعوة إلى الله من الطرق السهلة، لا، مش من السهل، صعبة جدا. لذلك قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قارن الله تعالى التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، لأن ليست المشكلة أن تبدأ الدعوة إلى الله، ولكن المشكلة أن تستمر فيها. فممكن واحد يبدأ فيقابله إيذاء الناس فينام في أول الطريق أو في منتصف الطريق، ولكن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، لأنك لا تظن بمجرد أن تقول لواحد صلي أو صم أو أدي الحق أن المشكلة قد انتهت. ممكن أن يحاربك، ممكن أن يشنع عليك، ممكن أن تلقى منه الأذى. لهذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. قال له أقم الصلاة، مش قال له واصبر على ما أصابك، قال له أقم الصلاة دي سهلة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد أن تصبر على ما أصابك. أنت تذهب إلى ناس أو تنصح مجموعة من الناس لا تريد منهم شيئا، لا تريد منهم أجرا ولا راتبا ولا جزاء ولا شكورا، مجرد أن تنصحهم لوجه الله، أن ترشدهم إلى طريق الله فقط، هذا ما تقول. ولكنهم لا بد أن تتوقع الإيذاء، وهذا من يوم أن بعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فالشباب الذين يستعدون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يكونوا من الدعاء إلى الله، الداعية إلى الله ليس يشترط أن يمتلك قناة تلفزيونية مثلا، أو أن يمشي وحوله 20,000، يشترط في شيء واحد، أن تكون عنده النية الصادقة للدعوة إلى الحق. وكما قلت، أنت في طول النهار أمامك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو قلت لإنسان تعال نذهب إلى المسجد للصلاة، أنت هنا دعوته إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع المخالفات والمعاصي، أي دعوة إلى الله تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مصاعب، هناك مشاق. لهذا قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة. وقال الله تعالى عندما حكى قصص الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم: لنثبت به فؤادك. لما احنا نقرأ ماذا قال الأنبياء وماذا رد عليهم، سوف ترى ما هي النتيجة. تتعلم، مهما أنت أوذيت لن ترى شيئا مما رآه الأنبياء. يعني نشتموك، قاموا بضربك، قاموا بإيذائك، أول ما تجلس تتذكر الأنبياء: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأنبياء اللي راح ذهبوا إليهم انقسموا إلى قسمين، مجموعة من الأنبياء قتلوهم ومجموعة من الأنبياء كذبوا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالإنسان لازم يتسلح بهذه المعرفة حتى يتمكن من مواصلة الطريق. يعني مثلا إن مسمع مثلا واحد شتمني أقول: ومن أنا؟ يعني ماذا أساوي؟ لو وضعوني بجانب، وأنا آسف بهذه الكلمة أعذروني، أنا حتى مش قادر أقولها، بجانب أبي بكر الصديق ماذا أساوي؟ ولا شيء، يعني ما فيش أي قيمة ولا صفر. أبو بكر شتموه وآذوه وسبوه وطعنوا في عرضه، فبني ما فيش بقى، ما بزعلش. وبعدين سامح من سبوه وهو في حياته، يعني سامح وعفى وأحسن إلى من اتهموه في عمره رضي الله عنه. إذن أنت لا شيء، فدي أشياء بتقويك. دخلت السجن، سيدنا يوسف دخل السجن، وانت مين من بجانب سيدنا يوسف، فتهون يهون عليك الأمر، ضربت وجيت، كل هذه أمور سهلة. يعني أضرب لكم مثال، تخيلوه معنا، لو أنني ذهبت الآن إلى طنطا اليوم بلاش قلت الليلة الكبيرة، ووقفت بجانب المقصورة الخاصة بالسيد البدوي التي يتمسح فيها الناس ويطلبون منه البركة والمدد والعون، واللي عايز تخلف، واللي عايز يجيب مجموع في الثانوية العامة، واللي عايزة تتجوز، واللي عايزة ترجع لجوزها من الطلقة ولا حاجة، كل دينك على السيد. وأقول لهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خلي بالك أنا مش بقول لهم يسألوني أني، اسأل ربنا سبحانه وتعالى، هو أقرب إليك من حبل الوريد. اسألوه، ما تسأل، تسأل الله سبحانه وتعالى، قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أنا هقول لهم كده بس، السيد لا ينفع ولا يضر، رجل مات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، القرآن اللي بيقول كده. أنا هقول لهم اللي في القرآن بس طنط، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم فرضنا سمع السيد، فرضنا السيد سمع، والسجد بتقول لنا ما خلفتش عايز أخلف، هيعمل السيد؟ قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هو أي يوم القيامة يتبرى منا؟ ربنا اللي بيقول كده. تخيل لو أنا رحت قلت لهم الكلمتين دول، أعتقد مش تستنوني بقى الجمعة الجاية، هيبقى العزاء قاصر. أنا أنت قلت لهم إيه؟ تقولوا اسألوا الله سبحانه وتعالى، قول يا رب إلجأ إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وكل دي الأموات، دي الناس ماتت، يعني ماتوا، وفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. دي اللي أنا بقوله لك، فشوف هتطلع بإيه بقى. ده إذا طلعت، إذا طلعت يبقى كويس. فهو دي لازم اللي يدعو إلى الله يعرف كده، وكذلك في جميع نواحي الحياة، في جميع الأمور. نعود إلى هذه التذكرة التي بدأناها في الجمعة الماضية في قصة سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعا قومه ليلا ونهارا سرا وعلانيا، واستمر معهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس إلى الله. مش بالنهار، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يدعوهم، وكل المشكلة أن في 5 أصنام بيعبدوها من دون الله عز وجل. ظل هذا 1000 سنة إلا 50 عاما. النتيجة في الآخر إيه؟ لما نقرأ النتيجة، وما آمن معه إلا قليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما آمن معه إلا قليل. وعشان تعرف عدد القليل دول، لم تؤمن زوجته ولم يؤمن ابنه، ابنه لم يؤمن وزوجته لم تؤمن، ومع ذلك ظل يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، ضلال مبين. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا ده أنت في ضلال بين، في ضلال معين، في ضلال تلاقيه مش باين، وفي ضلال بين واضح. قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارف عن ربنا اللي أنتم مش عارفين. كذبوا ورفضوا هذه الدعوة. قال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لو استغفرتوه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. مشكلتنا أيها الإخوة أننا نرتبط بالمادة، بالمادة يعني بالأرض، بالمية، كذا دائما في كل تفكيرنا لا نتذكر الله سبحانه وتعالى للأسف. يعني عايزين نعمل اقتصاد ننسى الله ونفكر، عايزين البلد يحصل فيها نمو ننسى الله ونفكر، فتبدأ المصايب المتتالية تتوالى السنين والمصايب هي هي والبلاء هو هو والضنك هو هو. ليه؟ لأن في كل الحلول اللي بيطرحها المسؤولون ربنا مش موجود سبحانه وتعالى. سيدنا نوح اداهم الحل، بس مين اللي هيصدق الكلام ده؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. من ضمن زيادة الدخل استغفار ربنا سبحانه وتعالى. لما انا اقول الكلام ده الوقت عند خبراء الاقتصاد في البورصة المصرية يقولوا ده مجنون، ده المفروض هتحط في مستشفى الامراض العقلية ما يطلعش. طب خليكم انتوا في مستشفى الامراض الغير عقلية، خليكم انتوا، انتوا العقلاء وانتوا اللي بتفهموا، وخلي الجنيه ماشي بصاد الدولار، الدولار بينزل والجنيه بيطلع، وخلوا الاسعار ماشيه سليمه وخلوا كل شيء ماشي سليم زي ما هو، وخلوا الخراب ماشي. انتوا ما بتفكروش في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. امنوا واتقوا يا جماعه، الرزق من عند الله الاول، الخير من عند الله الاول. والله لو عملت البدع وما فيش قرب من الله ستظل قريبا من الضنك، لان دي معادله في القران للناس اللي بتقرا القران. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ده واحد واحد اتنين اهو، مش مشدد بلاش على كيفك واستنى شوف. واحنا قاعدين نستنى من سنه 50 وقبل 50 والناس اللي قاعده تستنى. ضنك ضنك ضنك، مفيش تقدم. ليه؟ لان احنا عندنا كتاب الله ولا نلجا اليه بل ولا نؤمن به للاسف. دي كتاب الله اهو. يعني انت عشان تعمل حاجه صح خير لازم الرقصات والعرايا وهذه الامور، لازم يعني احتفالاتنا كلها رقص، ما نيجي نحتفل بأي حاجة لازم البنات يقلعوا هدومهم والنسوان تقلع هدومها، يعني ما نيجي نحتفل بحاجة نحارب ربنا سبحانه وتعالى، نعصي الله سبحانه وتعالى. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه مش بتحترموا ربنا؟ ده سيدنا نوح اللي بيسأله. سيدنا نوح لو جه النهارده هيقول لنا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه مش بتقدروا الله سبحانه وتعالى في كل أعمالكم؟ فرفضوا هذه الدعوة. سيدنا نوح في آخر الأيام عندما قال الله له وما آمن معه إلا قليل، وقال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. محدش عاد حيؤمن معاك خلاص بقى. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لا تترك واحدا من الكافرين. اقرأ بقى القرآن عشان تعرف أن الخير عند الله. لو عملت مليون مشروع، لو عملت البلع، لو أصلح جميع الصحراء في العالم، لن تفلح إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده. ممكن يطلع لك كل شيء وليس فيه بركة. بركة من الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى اللي احنا بننساه. فسيدنا نوح قال ربي إني مغلوب ضعيف ليس معه أحد. قال ربي إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. قال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. طب هم هيغرقوا، ما سيدنا نوح عامل السفينة على جدة كده. طب ما السفينة دي هتغرق لو ما نزل من السماء، السفينة دي هتغرق برضه. ده بقولك بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. طب التفجير ده هيجلب السفينة، المية هتنزل فيها من فوق هتغرق. بل تجري بأعيننا. دي في رعاية الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. طالما أنت في رعاية الله لا تخف لا تحزن. بقول النبي بيقول لسيدنا أبي بكر لا تحزن إن الله معك. طالما إن الله معنا خلاص. هنا الشاهد اللي عايزين نتعلمه، دي نهاية الضلال. أثناء ما بدأ الموج وهي تجري بهم في موج كالجبال، القرآن بيقول إيه؟ في موج كالجبال. الموج زي الجبال، شفتوا كل البحر هايج في الشتاء. في موج كالجبال ثم هتلع. لا ما قلنا تجري بأعيننا، بأعيننا يبقى خلاص بقى. سيدنا نوح انت عارف برضه الأب مهما حدث تخاف على ابنه. طب هو دعا ربنا بكام؟ 900,000 سنة إلا 950 سنة دعوة إلى الله. عند ليه طلب صغير حضر ربنا سبحانه وتعالى؟ طلب صغير يعني بعد المدة دي ليه طلب صغير ده؟ حتى لما حد بيخدم كويس ويجي هيخلص يقول لك خلوه محافظ، مسكوه محافظ يقعد له 5-6 سنين يعني ربنا يرزقه ويروح مثلا استرزق يعني، أو مسكوه رئيس مجلس مدينة يعمل له مشروعين ثلاثة برضه ربنا يرزقه، واخد بالك؟ ويروح مكافأة نهاية الخدمة لما يكون واصل. لو مش واصل هو بيروح. المهم طب سيدنا نوح ليه طلب بعد 950 سنة؟ 950 بيدعو إلى الله ليل ونهار. قال ربي إن ابني من أهلي. ابنه هيغرق. ما هو ساعة من الموج بدأ قال يا بني اركب معنا، ندع على ابنه قال تعال اركب معنا. الواد فيلسوف بل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الواد مفكر إن دي مية، ومفكر إن لما يطلع فوق الجبل المية مش هتوصله. سيدنا نوح عارف ان الحكايه مش حكايه ميه ولا جبل، هو عارف قال واعلم من الله ما لا تعلمون. الواد ما عرفش حاجه، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. دي مش ميه يا ابني ولا جبل، دي امر الله. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، الا من رحم الله. اوعى تفكر الجبل هيعصمك، دي امر الله مش ميه وجبل. لو كانت المعادله ميه وجبل هيطلع فوق الجبل لغايه ما الشتاء يبطل ويطلع. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما الواد راح في داهيه سيدنا نوح اب برضه مهما كان، اب ابنك وبشتمك وعامل فيك ومش عارف ايه وانت مسامح. قال ربي، شوف السؤال، ان ابني من اهله، ده ابني من اهله، وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. بس دي اللي جرى سيدنا نوح. خلي بالك معايا عشان تعرف ربنا مش عنده واسطه. محدش بيرفع سماعه التليفون ويتصل يخلص المشكله، مش عنده وسائط. حتى لو كان ابن نبي، حتى لو كانت زوجه نبي، حتى لو كان والد نبي، ربنا مش عنده الكلام ده. ولا تزر وازره وزر اخرى. فالذي حدث بيقول ان ابني من اهلي. قال يا نوح، شوف الرد على بعد 950 سنة خدمة، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. العمل بتاعه غير صالح يبقى ليس من أهلك. درس لسيدنا نوح. وبس كده، فلا تسألني ما ليس لك به علم. تاني مرة ربنا بيكلم نوح نبي، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لو كررت الكلام ده ثاني هتكون من الجاهلين اللي هم غارقوا هؤلاء. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني. شوف النبي بعد يقول إيه؟ ما هو عارف ربنا سبحانه وتعالى. فطلب المغفرة والرحمة. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. هذه ليست قصة تحكى، ولكنها عبرة يستفاد منها ويعتبر بها. إذا كان نبي بهذا الحجم من أول أنبياء الله، نبي كريم، له سؤال عند الله في الوساطة لابنه، فمن الذي سيتوسط لك أمري؟ من لا يتوسط؟ ومن الذي سينفعك أو ينفعني؟ إلا العمل الصالح. خلي بالك السفينة اللي فيها سيدنا نوح فيها ناس مش من أقارب سيدنا نوح ولا من عيلة سيدنا نوح، ولكن الذي جمع بينهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أصبح الرحم الذي يجمعهم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أصيبوا بالعمى. أيضا في هذه في قصة سيدنا نوح في عبرة تانية. ربنا سبحانه وتعالى قال واصنع الفلك. واصنع، ما فيش مية يعني لسه، وفجرنا الأرض عيونا لسه، وفتحنا أبواب السماء لسه. تخيل واحد قاعد في جبل او في مكان ليس فيه بحر وقاعد يعمل مركب، دائما انت عارفين المراكب، الناس المصنوعة المعروفة بصناعة المراكب تلاقوهم في المدن الساحلية. طب سيدنا نوح قاعد بيعمل سفينة لا في بحر ولا في حاجة، فالقرآن بيقول وكلما مر عليه نفر من قومه سخروا منه، كلما عدى عليه ريق ده حصل له حاجة في مخه، بيعمل ايه ده؟ هو يعلم وعد الله لأن ده نبي وأعلم من الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة دائما لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وإذا شاء الله تعالى لنا عودة فنبدأ بنبي الله وإلى عاد أخاهم هودا، هود صلى الله عليه وسلم، لنرى ماذا قال لقومه، ودي من أعجب الأنبياء أيضا، وماذا قاموا بالرد عليه، لتعرفوا أن اللي حدث من آلاف السنين هو اللي بيحصل النهاردة. سورة فلق الأصل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والمعافاة. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مكتوبين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أقم الصلاة.